بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت جلسة ذكريات عنه في كل من تشيك وألمانيا، إسبانيا، ميانمار، الهند، تايلاند، سريلانكا وإندونيسيا. حضرتها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المذكورة، وأثنى فيها المتكلمون على المآثر الخالدة لزعيم العظيم الذي حقق الوحدة المتلاهمة بقلب واحد للمجتمع كله، وحتم كل التحديات من جانب القوى المتحالفة الإمبريالية، ودفع أجل بناء الاشتراكي بقوة إلى الأمام، وذلك بممارسة سياسة الفضائل الإنسانية طوال فترة من قيادة الثورة. تم إقرار صيغة برقية مرفوعة إلى القائد الأول المحترم كيم جونغ في جلسة أقيمت في كل من التشيك وألمانيا.